لنرى بعين البصيرة لا البصر ما فنحن الآن في مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أراه صلوات ربي وسلامه عليه وقد ترانت الأنباء إلى سمعه بأن أبا سفيان ابن حرب عائد من الشام على رأس قافلة من 1000 بعير محملة بأموال قريش إلا خويط بن عبد العزى لذا تخلف عن بدر. أراه وقد ندب أهل الإسلام وقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها أن يجعلها وما كان صلوات ربي وسلامه عليه نهابا ولا سلابا ولكنه أراد أن يسترد جزءا مما أخذته قريش من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فندب أهل الإسلام فخرج معهم من خرج وبقي من بقي ومن سيلقي حربا وأبو سفيان على رأس القافلة معه قرابة 40 رجل وكان من الذكاء والدهاء بمكانه وكان لم يسلم لله رب العالمين بعد. فلما فلما علم أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد خرج في طلبه استأجر ضمضم ابن عمرو الأمري ليذهب إلى قريش يستنفرهم لنجدة العير والقافلة. فبلغهم وأخبرهم فإذا بأبي جهل يجمع 950 رجلا ومعهم 100 فرس و600 درع وذبح لهم في أول يوم 10 من الإبل وفي اليوم الثاني ذبح أمية بن خلف إمام أهل الكفر 9 وصاروا إلى بدر والمصطفى صلى الله عليه وسلم هناك في مدينته وهي تبعد عن بدر قرابة 100 ميل. فندب الصحابة فخرج معهم 300 رجل وبضعة عشر. ذكر صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وكان مما خرج من مع محمد صلى الله عليه وسلم عدتهم كعدة من خرج مع طالوت وما خرج معه إلا أهل الإيمان والتوحيد. فخرجوا وأتى بأبي أمامة رضي الله عنه بأبي لبابة فجعله أميرا على المدينة وجاء بابن أم مكتوم رضي الله عنه فغمره ليقوم بالصلاة بالناس وخرج صلوات ربي وسلامه عليه يقصد القافلة على طريق المدينة المعتاد. صار what فجعل ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب هو نابض فيه وما زال صلوات ربي وسلامه عليه. فأعطى اللواء الأبيض لمصعب بن عمير أول سفير في الإسلام ومعه رايتان سود، أعطى إحداهما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وتدعى العقاب، والأخرى أعطاها لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وجعل في المؤخرة قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه وأرضاه، وصار صلوات ربي وسلامه عليه. وكلما فلما علم أنهم خرجوا لنجدة العير فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: خيرا. ثم جلس. ثم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: خيرا. ثم جلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله، لو خط بنا البحر لخضناه معك، ولو خط بنا إلى فرق الجمال لخضناه حتى بلغناه معك يا رسول الله. فأثنى عليه صلوات ربي وسلامه خير. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. ويقصد الأنصار. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأنهم حينما بايعوه، بايعوه صلوات ربي وسلامه عليه على النصرة داخل الديار، أي بين لابتي المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فإذا بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراكم ما سعد؟ رجل قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: لقد حكمت فيهم، أي في يهود خيبر، بحكم الله من فوق السبع طباق يا سعد. سعد هذا لما مات اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. فإذا به يقول ويقول: يا رسول الله، وكأنك تقصدنا يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم. فإذا بسعد بن معاذ يقول له: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقنا، وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، والله يا رسول الله، لو خط بنا البحر لخضناه معك. ووالله يا رسول الله، لا نكره أن تلقى عدونا عدونا بنا غدا، فإنا والله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. فاستبشر صلوات ربي وسلامه عليه خيرا، وأثنى على ما قاله سعد خيرا، وقال: سيروا على بركة الله، فلقد وعدني الله عز وجل إحدى الطائفتين النصر أو الشهادة. فصاروا حتى قربوا من بدر، فسأله صلوات ربي وسلامه عليه عن قريش وعن محمد ومن معه، فقال الرجل: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: لا نخبرك حتى تخبرنا. فقال الرجل: إن كان الذي أخبرني قد صدقني فإن قريش بمكان كذا وكذا، وإن كان الذي أخبرني قد صدقني فإن محمدا ومن معه بمكان كذا وكذا للمكان الذي هم فيه. ثم قال لهما: ممن أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من ماء. وحقا صدق الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا من باب التعريض، اذا لزم الامر والحرب خدعه من ماء. فاخذ الرجل يقول: ما من ماء، امن ماء العراق ام من ماء ما؟ ثم ارسل صلوات ربي وسلامه عليه حينما أبي طالب وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ومعه نفر من الصحابة، أرسلهم يتلمسون قريش، فعادوا بغلامين علموا منهما قوام قريش بعدما أخبرهما أنهم يذبحون يوما عشرة من الإبل وفي الإبل. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هم ما بين 900 إلى 1000. وحين ذاك قال صلوات ربي وسلامه عليه: هذه قريش قد خرجت إليكم بفلذات أكبادها. أي ما تركوا أحد. أبو سفيان فلقد أمننا الله، ولا عجب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تعقلون. ولكن هيهات هيهات، رأس الكفر تأبى أن تعود. فإذا بأبي جهل يقول: لا واللات والعزى، لا نعود حتى نرد بدر، ونقيم عليها ثلاث، ونذبح الذبائح، ونشرب الخمر، وتعزف المعازف، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فنزلوا على قوله، والمولى عز وجل يقول: إذ أنتم بالعروة وهو البئر الذي نفذ ماله او ماء. ثم نبني حوضا فنملأه بالماء، فاذا كان لقاعي المعركة نشرب نحن ولا يشربون. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: نعم الرمي ما قلت. ففعل ما قال ابن حباب بن المنذر بن الجموح رضي الله عنه. وهم بالليل والشيطان يوسوس لهم، والمولى عز وجل يريد ان يطهرهم قبل اللقاء. وعن ذاك يقول سبحانه وتعالى: اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط يجعله المولى عز وجل تحت أقدام أهل التوحيد، يجعل الأرض تحت أقدامهم ثابتة، ولأهل الكفر والطغيان لزجة لا يستطيعون عليها القوام، وأهل التوحيد يستترون من المطر ويتضرعون بالدعاء لرب الأرض والسماء. والمصطفى يتضرع لرب البرية ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصبة فلا تعبد بعدها في الأرض. وإذا بالشمس تسطع بإذن ربها، وإذا بالقوم يأتمون. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى بعبد الأسد المخزومي أول قتيل من قريش في معركة أو غزوة بدر، يخرج يطلب الماء فيخرج له حمزة أسد الله ويقول له: أنا دون الحوض. فيخرج السيف من غمده، فإذا بحمزة لا يمهله حتى بطر يده، فأخذه بيده الأخرى فبطر قدمه، فأخذ يعبو يريد الحوض فأطاح بعنقه من على عاتقه. وحين ذاك رأت السيوف الدماء فخرجت من أغماجها تريد فيقول لأبي بكر: يا أبا بكر أبشر. فيقول الصديق: مثلك لا يبشر إلا بخير يا رسول الله. فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر، إني أرى الآن جبريل على رأس 1000 من الملائكة يقاتلون في صفوف لا إله إلا الله، والذي نفسي بيده لا يقاتلهم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. إنه الله له الملك المطلق يا عباد الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم بعدما قتل عبد الأسد المخزومي يطلبون المبارزة، فإذا بعوف ومعاذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة من الأنصار يخرجون، ولكن هيهات هيهات. فما كان ابتعد عنها. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، أي الرقاب، فإن الرقاب إن طارت سقط البدن، واضربوا منهم كل بدان، أي الأصابع، فإن الأصابع إذا قطعت لا تقوى اليد على حمل السلاح، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي أبا جهل، وبلال بن رباح يقتل أمية بن خلف وعتبة وشيمة والوليد، حمزة قتل عتبة وعلي قتل الوليد وعتبة وعبيدة، جرح كل منهما الآخر قبل اللقاء، فإذا بحمزة وعلي يقتلان عتبة ويحملان عبد الله إلى رسول الله، فيقول يا عبيدة بن الحارث أشهد إنك لشهيد، فكان أول شهيد من أهل التوحيد في غزوة بدر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يتضرع بالدعاء لله عز وجل بأن ينصر أهل التوحيد فيقتل وعند الإمام أحمد في مسنده أنه صلوات ربي وسلامه عليه وقف على الطريق وقال: بئس العشيرة كنتم لي، فلقد أخرجتموني وآواني الناس، وآذيتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني والله قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فلقد نصره الله عز وجل بمسيرة شهر لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأما أهل بدر فقد غفر الله لهم، فيما روى الشيخان في الصحيحين من واقعة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وأرضاه حينما أرسل بكتاب إلى أهل مكة في عام الفتح يخبرهم بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر بن الخطاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد شهد بدر. فلعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: افعلوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وأعظم درس في غزوة بدر يا إن الله عز وجل ناصر جنده لا محالة، فمهما تآمر المتآمرون وتكالب المتكالبون وقال الخائنون وكاد الكائدون، فإن جند الله هم الغالبون. جيش مصر جعله المولى عز وجل صخرا للإسلام منذ قرون. الحملات الصليبية استباحت الشام بأكمله، وما صدهم إلا جيش مصر. اليهود ما ردعهم إلا جيش مصر، وسيبقى جيش مصر ما دامت أرض مصر على ظهر الأرض مهما تآمر المتآمرون وخان الخائنون وكاد الكائدون. فاعلموا ومن يدعو لهدم جيش مصر خائن، مهما أظهر من دين فهو خائن. لولا الله ثم جيش مصر لكنا كالعراق وسوريا وليبيا واليمن، ولكن مصر حماها الله، ولكن مصر حماها الله. فلا أيدي بعض، وأن نشد على أيدي رجال جيش مصر، فوالله نحن لا ننام في بيوتنا مطمئنين إلا لأن هناك رجال على الحدود قد قاموا الليل يحرسون، ونحن قفور النيام. فهل يكون الجزاء غدر وخيانة وسفك للدماء؟ إنه جيش مصر يا عباد الله، إنه جيش مصر. والله لو انهار لانهارت أمة الإسلام، والله لو انهار لانهارت أمة الإسلام. مخططات هنا وهناك من وراء الخليج ومن الجانب الشرقي وفي الغرب والشرق، كل هذا يدور لإحلال جيش مصر، فهي العقبة الوحيدة أمام الغرب والشرق للاستيلاء على أرض العرب برمتها. والله أقولها ولا أخشى في الله لومة لائم، إيران تنتظر اللحظة الذي ينهار فيها جيش مصر وستحتل البحرين، قطر، الامارات، الكويت، عمان، رغم انها على غير منهج اهل السنة، ولكنها تنتظر اللحظة. لا يرضعهم الا جيش مصر. اليهود على الحدود، لو سقط الجيش لرأيتموهم في الشوارع والميادين. الغرب في ليبيا ينتظر سقوط جيش مصر، يدخل بري. اقول هذا الكلام ولا اخشى في الله لومة لائم. ومن اراد ان يتثبت فعليه ان يقرا. فالذي يحاط بنا عظيم وخطير، ونحن عنه في غفلة ساهون. استحلفتكم بالله ان تعضوا على جيش مصر، فلم يبقى في بلاد العرب الا هذا الجيش. لو سقط لانهارت امة التوحيد يا عباد الله. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اني ابرا اليك بما فعل هؤلاء السفهاء يا رب العالمين. اللهم جدد الفتن ما ظهر.